إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ألف واو، يقول في رسالته: يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، فهل هذا خاص بالصدقات النوافل أم يشمل الزكاة المفروضة أيضا؟ ثم يقول السائل: وهل في إعطاء الصدقة للفقير جهرا مؤاخذة، أم يلزم أن تكون الصدقة سرا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقات ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه. قوله ما كان يبين هذا الحديث الشريف فضل اليد العليا وفضل التوسط في الصدقة، حتى يبقى للإنسان بعد إخراج الصدقة يعني شيئا يعني يستغني به عن سؤال الناس، حتى يبقى عنده مال يباشر به يعني أمور الحياة والإنفاق على أهله ونحو ذلك. كما بيّن الحديث الشريف الفضل في أن يستعف المسلم عن طلب الصدقة، وإذا فعل ذلك أعانه الله، ومن استغنى بما عنده من مال وإن قل فإن الله تعالى يعفه يغنيه أيضا، فإن الله تعالى يغنيه بإلقاء القناعة في قلبه والقنوع بما عنده من مال. واليد العليا عند أكثر الفقهاء هي اليد المعطي، واليد السفلى هي يد السائل، وقيل اليد العليا هي المعطية واليد السفلى المانعة. وبالنظر في هذا الحديث الشريف وفي غيره يظهر له أن اليد العليا يستوي أن يكون إخراجها للمال في الزكاة أو في صدقة النوافل، إذ هي معطية في كل. مصداق ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي الحديث: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يقول الصنعاني في سبل السلام: والصدقة في الحديث عامة للواجبة والنافلة، فلا يظن أنها خاصة بالنافلة. كما دل الحديث المذكور على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها حين إعطائها الفقير، ولكي يبعد عن نفسه الرياء ونزغات الشياطين والعياذ بالله، إلا أن يعلم أن إظهار الصدقة فيه ترغيب للناس في الاقتداء بالمعطي، وأن المعطي بذلك حين إعطائه الصدقة جهرا يبعد عن نفسه السوء قد يظن به أنه منع للزكاة، أو أنه يعني مقصر في حق قرابته الفقراء والمساكين ونحو ذلك. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام ميم من محافظة كفر الشيخ، يقول في رسالته: في الفترة الأخيرة بدأت زوجتي تذكرني بأني أكبر منها في السن، وعند حدوث أي مشكلة بيننا تطالبني بالطلاق، علما بأن لنا ابنة صغيرة وأحب ابنتي ولا أريد أن يحدث الطلاق بيننا. يقول السائل: فما الحل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن كان الزوج قد أخفى على زوجته سنه الحقيقي فيكون قد خدعها وأخفى عليه أمرا قد يكون مهما لها فقد أخطأ في هذه الحالة. وإن كانت الزوجة عالمة بحقيقة سن زوجها وأنه أكبر منها سنا ورضيت بالزواج منه على هذه الحالة، فليس لها الآن أن تتذكر فارق السن بينهما، لأنها كانت على بينة بفارق السن بينهما، وحرام عليها أن تسعى لتدمير أسرتها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وإن كان هناك من يحرضها على إفساد وإنهاء حياتها الزوجية فليتق الله ولا يكون سببا في خراب البيوت وتدمير أسرة مستقرة، حيث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من يوقع العداوة بين الناس في العلاقات الأسرية والزوجية، فيقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي أفسدها وخدعها وحسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره. ويجب على كلا الزوجين تجنب مجالس الفتنة والابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يشعلون نار الفتنة، وعلى الزوج أن يحافظ على اتزانه وأن يتصرف بحكمة ويسعى للحفاظ على استقرار الحياة الزوجية، وخصوصا عند وجود الأولاد، ويتفهم طبيعة المرأة حيث تتحدث بلغة المشاعر والأحاسيس دائما، ويصبر عليها. وعلى الزوج أيضا أن يتحدث مع زوجته وأن يعقد جلسة نقاش بناءة، وأن يسألها عن الأمور التي لا تحبها فيه وعن تصرفاته التي لا ترضيها، ويحاول فهم المشكلة ويضع الحلول المناسبة لها أو اللجوء إلى مختص في العلاقات الزوجية والأسرية لحل المشكلة. ويجب أيضا أن يجتهد الزوج في معرفة جوانب التقصير عنده ليتداركها. هذا والله أعلى وأعلم. فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، رسالة من المستمع لام واو، يقول في رسالته إنه أهدى إلى جاره غير المسلم من أضحيته، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز أن أهدي جاري المسيحي جزء من الأضحية، وهذا من المودة والمحبة التي حث عليها الشرع، قد كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى غير المسلمين والتعامل معهم، فقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في طعام لأهله، وترك ميسير الصحابة عبد الرحمن بن عوف وسيدنا أبي بكر وغيرهم. هذا يدل على ماذا؟ على حسن التعامل واللحمة الوطنية والجوار المبارك والتوادد بيننا وبين إخواننا غير المسلمين. وقد ثبت في سنة الشريفة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. وعلى هذا فلا مانع من إعطاء جاري غير المسلم جزء من الأضحية. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.